عقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر ينادي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلامنا اليوم عن نقد يتوجه إلى قضية مرجعية الدين في الدولة. يقول بعض الناس لا يجوز أن يدخل الدين في الصراع السياسي، لأن ذلك يؤدي إلى الحزازات ويؤدي إلى النعرات ويؤدي إلى تأجيج الصراعات ويؤدي إلى تقسيم الناس داخل الوطن الواحد على أساس طائفي. فكما أنه لا ينبغي إدخال المعيار العرقي مثلا في الصراعات السياسية وفي السياسة عموما، فكذلك لا ينبغي إدخال المعياري الديني، ولا يجوز أن ندخل الدين أصلا في الصراع السياسي. وجوابنا أن كل عمل سياسي كائنا ما كان لا بد أن تحكمه مرجعية متجاوزة، ولا يمكن أن يترك العمل السياسي لمجرد الصراع الفكري واختلاف الآراء بين الناس دون أن تكون لهم أرضية مشتركة يرجعون إليها ومرجعية قيمية متجاوزة هي المتحكمة في نظرتهم السياسية، وهي التي يحتكمون إليها عند الاختلاف. والغرب نفسه الذي يعده هؤلاء قدوة لهم له مرجعية متجاوزة، هي مرجعية الحداثة ومرجعية حقوق الإنسان مثلا. ولأجل وجود هذه المرجعية فإن هنالك مجموعة من الأفكار التي توجد في مجتمعات الغرب، ولكن مع ذلك لا يسمح لها أن تظهر سياسيا، أن يكون لها وجود سياسي من خلال حزب سياسي، من خلال تمثيل برلماني مثلا، لا يسمح لها بذلك لسبب واحد، وهي أن هذه الأفكار الموجودة فعلا مخالفة لهذه المرجعية. لا يمكن مثلا أن يوجد حزب سياسي في أوروبا عنصري بصريح العنصرية، يعني توجد أحزاب يعني تميل إلى العنصرية، لكن أن يوجد حزب يجعل مثلا في برنامجه نحن نكره السود ونحن ضد العرب ونحن ضد، هذا لا يمكن. لا يمكن أن يوجد حزب سياسي مثلا ينفي المساواة بين الرجل والمرأة. لما؟ لأن هذا ثابت في مرجعيتهم، مرجعية حقوق الإنسان. فإذا ثبت هذا الأمر وهو ثابت في كل مكان، ليس في الغرب وحده، كل عمل سياسي لا بد له من مرجعية، ما الذي يمنع من الناحية الفلسفية الخالصة أن يكون الدين في بلادنا، أن يكون الإسلام هو المرجعية المتجاوزة التي تحتكم إليها السياسة؟ من الناحية الفلسفية لا يوجد مانع من ذلك. صحيح من جهة الفكر العلماني الذي تشبع به هؤلاء والذي أخذوه من الغرب هذا غير مقبول، لأنه إدخال للدين في السياسة، لكن من الناحية الفلسفية الخالصة لا إشكال في ذلك، لأن الإسلام فيه مجموعة من القيم، قيم دينية واضحة تصلح لأن تكون معيارا وتصلح لأن تكون حكما بين المتصارعين في مجال السياسة. يفر هؤلاء إلى شيء آخر، وهو أنهم يقولون دخول الدين لساحة الصراع السياسي يؤدي إلى جعل الدين موضع نقد. ثم هم على فريقين اثنين، هنالك فريق من المتسترين الذين لا يصرحون بأفكارهم، يقولون هذا يجعل الدين محل نقد، ونحن يعني من مصلحة الدين أن يكون فوق النقد، نحن نرفع الدين في درجة أعلى من الأفكار الأخرى التي يتطرق النقد إليها، نحن ننبل الدين عن أن يكون نهبا لنقد المتصارعين في السياسة. هذه طريقة أولى. وطريقة الصرحاء غير المتسترين أنهم يقولون بصريح العبارة، نحن لا نريد أن يدخل الدين لمجال السياسة لأن ذلك يجعله محل نقد، ولأن نقد الدين عندكم ممنوع لأنه يؤدي إلى التكفير، والتكفير يؤدي إلى القتل وكذا وكذا، فلأجل ذلك أخرجوا الدين من مجال الصراع السياسي لنستطيع أن نقول ما نشاء. فإنكم حين تدخلون التحاكم إلى الدين نضطر إلى انتقاد الدين، وأنتم لا تقبلون منا ذلك وتكفروننا إلى آخره. والجواب على الطريقتين أن نقول إن طريقة الأولين الذين سميتهم متسترين هي طريقة نفاقية، هذا نفاق، لأنه في الحقيقة هم يريدون إظهار حرصهم على الدين، ولكن الحرص الحقيقي على الدين يكون بإعماله لا بإهماله. فلا معنى لأن نجعل الدين في ركن وأن نهمله ولا نترك له أدنى تعلق بحياة الناس في مجتمعهم وسياستهم واقتصادهم ثم نقول هذا احترام للدين، ليس هذا احتراما للدين، بل هذا إساءة بالغة للدين، خاصة حين يكون الدين كالإسلام الذي هو دين له نظر في جميع مجالات الحياة، فأنت حين تزيحه لا تحترمه، حين تهمله وتلغيه فحينئذ أنت تجتث جزءا كبيرا منه، وهو جزء الجزء الذي يتحدث عن هذه المجالات، عن السياسة والاقتصاد والمجتمع وغير ذلك، تجتث هذا كله وتلغيه وتقول للإسلام انحصر في مجال العبادات الفردية كغيرك من الأديان. فهذا في الحقيقة إساءة للدين. ثم هو فوق ذلك نوع من الكذب، ليس نفاقا فقط بل هو كذب. لما؟ لأنه عند الصراع السياسي الذي يتعرض للنقد ليس هو الدين، كما أنه في أي صراع سياسي المرجعية المتجاوزة العليا لا تتعرض للنقد. ما الذي يتعرض للنقد؟ الممارسة الاجتهادية للدين. في الصراع السياسي في فرنسا مثلا لا يتعرضون بالنقد لأسس الحداثة وأسس حقوق الإنسان، هذه فوق النقد عندهم، لكن الممارسات من هذا الحزب أو ذاك، والتي يظن يعني هذا الحزب يقول أنا أفعل كذا وهذا موافق للحداثة، الآخر يرد عليه وينتقد نظرته ويقول لا هذا مخالف للحداثة، نفس الشيء. فالذي يتعرض للنقد حقيقة هو الممارسة الاجتهادية للدين، ونحن لا إشكال عندنا في أن يتعرض النقد في أن يتعرض الاجتهاد للنقد. وأما الآخرون الذين يقولون يعني نقد الدين ممنوع إلى آخره، جوابه أن النقد لا يتعرض للثوابت، ونقد الثوابت ممنوع في البلدان كلها في الغرب وفي الشرق. وأنا دائما أتعمد أن أذكر المثال الأمثلة من الغرب لأنني أعلم أن القوم يسبحون بحمد الغرب، وأنهم لا يطيقون الفكرة إلا إن علموا أنها موجودة في الغرب، ولو أن تكون موجودة فيه على سبيل الشذوذ، المقصود أنها موجودة في الغرب، ما دامت موجودة فهم يقبلون. لذلك أنا أمثل دائما بالغرب. الحق أن الثوابت لا تنتقد، فمثلا يعني مثلا تجريم العنصرية عندهم في بلاد الغرب في أوروبا عموما، مثلا التشكيك في المحرقة اليهودية، هنالك قانون في فرنسا أظنه يسمى قانون جيسو، هو يجرم التشكيك، مجرد التشكيك في المحرقة اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية، هذا يعني هذا عندهم من الثوابت. فما الذي يمنع أن يكون عندنا ثوابت لا يتطرق النقد إليها، ثم النقد والصراع والخلاف يكون في الممارسات الاجتهادية فقط. هؤلاء الذين يقولون لا نريد أن يكون الدين مرجعية للدولة وللسياسة مطلقا، نرجع بهم إلى فرنسا نفسها. أليست فرنسا لب العلمانية، بل لب العلمانية المعادية حتى لظهور الدين في الدائرة العامة؟ يعني أنتم تعرفون أن فرنسا تمنع الحجاب الشامل، يعني النقاب، تمنع الحجاب في مؤسسات الدولة إلى في المدرسة إلى آخره، هذا خلافا للأنظمة الأنجلوساكسونية. يعني في فرنسا هذه التي موقفها من الدين هكذا، أنا لا أتحدث عن أمريكا مثلا التي رؤساؤها يعني يذكرون ألفاظا دينية ويجاهرون بعلاقاتهم بالواعظين البروتستانت، ولا أتحدث عن بريطانيا التي ملكتها هي في نفس الوقت رئيسة الكنيسة الإنجليكانية، لا أتحدث عن هذا. في فرنسا نفسها، هل تعلمون أنه في فرنسا العلمانية اللائكية يوجد حزب مسيحي، هو الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تترأسه كريستين بوتا؟ لا شك أنه حزب على كل حال هامشي، لا نشك في ذلك، لكنه حزب مسيحي. وأعجبني هنا كلام رأيته للروائي الفرنسي المشهور ميشيل ولبك، الذي قال ما المانع ما دام يوجد حزب مسيحي، ما المانع أن يوجد حزب إسلامي أيضا، وبنى على القضية كلاما له في روايته المشهورة سوميسيون. المقصود أنه يقول لا مانع من ذلك، يمكن أن يوجد حزب لنقول مسلم يعني مسلمان وليس إسلامي. والسبب في ذلك أنه حتى عند الذين يقولون بالعلمانية الصريحة فإنهم لا ينفون أن العقيدة الشخصية الخاصة يمكن أن يكون لها أثر بالغ على الاختيارات السياسية. هذا واضح جدا. يعني مثلا في فرنسا حين وقع الخلاف حول زواج المثليين، زواج الشواذ، هذه قضية تتدخل فيها العقيدة الفردية، ولذلك وجدنا المسيحيين المتزمين مع المسلمين المتدينين يرفضون ذلك. وحقيقة من المعقول جدا أن يكون لأصحاب العقيدة الواحدة حزب يمثل حزب سياسي يعبر عن رأيهم. مثلا في فرنسا عندنا اليسار واليمين، اليسار يمكن مثلا المتدينون المسلمون يرفضون مثلا الحط من قيم الأسرة، فهم من هذه الحيثية يشجعون اليمين ويمكن أن يصوتوا على اليمين. لما؟ لأن اليمين يحتفي بالأسرة. لكن من جهة أخرى يرفض هؤلاء المتدينون المسلمون أو المسيحيون، يرفضون مثلا مجتمع الاستهلاك والليبرالية المتوحشة وغير ذلك، فمن هذه الحيثية يرفضون اليمين ويمكن أن يصوتوا على اليسار، لكن حزب يجمع بين الأمرين لا يوجد، فهذا مسوغ كاف لأن يوجد حزب سياسي على أساس ديني. الكلام هنا عن فرنسا العلمانية المعادية للدين، فكيف في بلادنا حيث التدين أقوى، حيث هوية الأمة هوية دينية في الأساس؟ لا شك أننا في مثل هذه الحالة تكون المرجعية الدينية الإسلامية للعمل السياسي أمرا محمودا مطلوبا. لما؟ لكي نلطف من هذا الصراع الدارويني الذي يمارس به السياسيون سياستهم، نلطف ذلك كله من خلال شرائع الإسلام. إلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر، ينادي نحكيه ليحكينا، يا كون اسمعنا واصطبري. إرح بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. إرح بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا.